كيف؟ لا لا عربنا كيف؟ لا إله إلا الله. قلنا لكم الإعراب على الكاف والها والياء في المفعول المتصل في الضمير المتصل، وعلى إيا في الضمير المنفصل، والباقي حروف، حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب عشان أعرب لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرضي الأخفاء. حرف خطاب، نعم. نعبد طيب تمام. يلا يا محمد، إياي أكرمت. إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. وليا حرف دال على المتكلم. نعم. أكرمت. إياي أكرمت. هنا. ها؟ إياي انتهينا منها. أكرم في طيب. ما في على كذا. لا. أكرم. أكرم. أكرم على السكون. نعم. في. في محل ليش؟ شو يقول؟ لا محل له من إعراب. الفعل الماضي لا محل له من إعراب إلا إذا وقع في الشرط، فعل للشرط أو جواب له. طيب وأتى لا هذه متعدين، هذه جاءت في الفاعل. أتى ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أفهمت الآن؟ طيب تمرن على الإعراب. طيب إياهما رأيت. يلا بندر. إياهما رأيت. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. نعم. إياهما ضربتم. نعم. أين؟ نعم. ضربتم. نعم. ضرب فعل ماضي. باقي علينا. الها والميم. إيش؟ الله إني كنت معنا. لا حتى الآن. إحنا نتكلم عن إعرابها الآن. إيش نقول؟ الها. وش فعل ضمير يعني اسم، لا بد يكون له محل من الاعراب ما دام اسما. حرف لا محل له، حرف دال على الغيبه لا محل له من الاعراب. والميم والالف. نعم. نعم. أحسنت. طيب نريد من حجاج أن يأتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به. ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. كرمني. كرمني. شنو يا جماعة؟ ضمير المتكلم المتصل مفعولا به هذه أكرمني. نعم خطأ. إيش الصواب؟ ليش؟ ما لا متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني ربي. وهذا في القرآن. أجبني. علمني ربي. طيب إذا كلام حجاج صحيح أعرب. أكرم فعل ماضي. أكرم. أكرمني. أكرم فعل ماضي مبني على السكون. لا مبني على الفتح. أكرمني مبني على الفتح. طيب. لا محل له من إعراب. مبني على الفتح لا محل له من إعراب. أكرمني النون. النون للوقاية. طيب. ولي ضمير متصل استمر مبني ضمير متصل مبني على الكسر. ضمير متصل في محل نصب مبني على ايش؟ على السكون. اكرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ذكور. فاعل مفعول به. ايش كرمتهم؟ كرمتهم شكون الجماعة صحيح؟ أعرف أكرم ضمير أكرم فعل مضارع كيف؟ فعل ماضي. أكرم فعل ماضي مبدوق الهمزة يا أخي بس أصلية. أصلية كرمة هذا فعل. فعل مضارع اجزم تأكد. طيب صح. شوف كل ضمير يقبل تاء الفاعل فهو فعل ماضي. هل عندك قاعدة؟ كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي. لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي. عرفت؟ طيب أكرمتهم مبني على السكون لاتصاله ضمير رفع. نعم. والتاء ضمير متصل مبني في محل مبني على إيش؟ مبني على الضم. نعم. في محل رفع. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على السكون. أكرمتهم مبني على الضم. الضم في محل نصب. والميم علامه جمع. والميم علامه جمع صح. ضمير منفصل يا ضمير منفصل لجماعه النسوه الغائبات. اياهن رايت. شفتون يا جماعه؟ اياهن رأيت. أعرفه. إيه ضمير منفصل. نعم. مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء الهاء حرف. نعم. حرف دم. دال على. لا. دال على إيش؟ لا. لأن يصح المفرد ضربه. الغيب. نعم. حرف دال على الغيب. جمع إيش؟ نعم. رأيت نعم. ضمير إيش؟ متصل ولا منفصل؟ نعم. أحسن. تمام. ولا سماعة تذكية. أنت أشرت ولا لا؟ ما أشرت. طيب. يا با حسن. إيا ضمير منفصل. نعم. والهاء إيش؟ والهاء إيش؟ أنت كلمت أردت أنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل. ها؟ ها؟ أنا وش تقول؟ إيه لك وش؟ حرف دال على الغيب. طيب. والميم والألف. إيش؟ علم التثنية. طيب. ما أدري والله وش المجال. ها؟ رأيت. رأيت عند ما رفع مع السكون الاتصالي ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم متحرك باعد. صحيح يا جماعة؟ طيب. ألف هاء. هي ضمير منفصل مبني على السكون في نصف مقال منه. الكاف حرف دال على الخطأ. نعم. إياكما والميم والألف. نعم. رأيت الماضي مبني على السكون اتصال ضمير رفع متحرك. نعم. التاء ضمير متصل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز أن يقول القائل رأيت إياهم؟ ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل، لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام. طيب اذا ناخذ اعراب الان من الاول ولا من الاول؟ طيب. اكرمني صاحبي. نعم. نعم. هي ضمير متصل مبني على السكون منصوب مبني على السكون في محل. نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الرجل احنا قلنا صاحبي لكن الرجل احسن اقرب. نعم. تمام. طيب. ألا تعبدوا الا اياه. لا تعبدوا الا اياه. لا لا تعبدوا الا اياه. لا حرف نهي. يعني ناهية. نعم. تعبدوا فعل مضارع مجزوم. نعم. مجزوم بلا النهي. مجزوم بلا النهي وعلامة تسميه نعم. إلا ذات استثناء. الحذف نون والواو. الواو فاعل. نعم. الواو فاعل وإلا ذات مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الفتح. ألا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم. إلا ذات استثناء. نعم. إياه. إياه. نعم. إياه استثنى منه. إياه جميع. إياه. نعم. ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعول به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف تعلم على الغيب. طيب. نعم. نجوز. كيف تصح؟ يا أكرم. هذه واحد. أو أو أكرمتني. شو يا جماعة؟ إما أن تقول يا أكرم أو تقول أكرمتني. اعرفها على الثاني. أكرمتني. نعم. تسمعون يا جماعة؟ أكرم فعل ماضي مبين السكون في محل مبين السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع الفاعل. نعم. والنون للوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب الفتح. أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبا القرشع إياك أعني واسمعي يا جار. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم. كيف مبني على السكون لا محل من الاعراب؟ في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. في محل نصب. نعم. في محل نصب. اياك اعني. في محل نصب. في محل نصب على انه مفعول به مقدم. وكاف دليل على الخطاب. حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا المذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني فعل مضارع مبني على السكون. فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. شتوا يا جماعة؟ يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون. صح؟ خطأ. أعني. هنا أعني. يقول مبني على الضم. خطأ. مرفوع بضمة مقدرة على الياء. صح. يلا حجاج اكمل. اسمعي. فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على الياء منع من ظهورها تعذر. ما تعذر. اشتغل المحل. وشو المحل؟ المحل فاره ما عندي اشتغلها ابدا. من يعرف الثقل؟ الثقل. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا. صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة. بس في موضعين ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير نسوة. الصف الثاني. نعم من اين انت؟ ما اخذت؟ اخذت. طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جبون، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني ان حتى حرف غاية وجر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى مثلا، عرفت؟ لكن نحن قلنا ان الاسهل ما ذهب اليه المؤلف ان نقول حتى تنصب المضارع اذا دخلت على المضارع الصلاه، لا ما نقول منصوب بأن مضمرة، نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع بحتى على المسكين حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ حفظ موسى فاعل مرفوع فعال رفعي، الضمة المقدرة على الألف منع ظهورها تعد. صح. تعد ولا الثقة؟ لا تعد. الألف التعد والياء والواو الثقة. اللي بعده في المدينة الواو حسب ما قبلها قال فعل الماضي وقال قال فعل مبني هنا مبنى الفتح. نعم. نسوة نسوة فاعل مرفوع عند رفع الضمة. فاعل مرفوع عند رفع الضمة. ظهر على آخر. نعم. فاء حرف جر. ألف حرف جر. فاء حرف جر. فاء حرف جر. الفاء الفاء لأنه موجود بحرفين. الفاء حرف جر. لا إذا كان موجود بحرفين نقول ألفي حرف جر. أو ألفي ألفي هذا الصواب. الفي حرف جر. طيب نقول فا حرف جر ما يصير لان في هذه كثير تقول ايش لها ليش تحذف الياء؟ في حرف جر. ها في حرف جر ما نقول الفي؟ لا نقول في حرف جر. اي ليش؟ لان كان صحيح. في حرف جر. المدينه والمدينه اسم مجرور بفي وعلامه جره الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم ممنوع بالصرف. نعم. والمانع له المعنى له الوصفية والتأنيث. الوصفية والتأنيث. العالمية والتأنيث. العالمية والتأنيث. إذا وقال نسوة في المدينة. لا لا مكسور. إيش معرض بال؟ في المدينة. يعني تركت الإعراب الأول. في حرف جر المدينة. مجرور بالكسرة. المدينة عربة على من جديد. المدينة مجرور بفي بفي هنا. كل فعل كل حرف كل اسم. المدينة اسم اسم. ها مجرور بإيش؟ بكسر. مجرور بإيش؟ بفي هنا. بفي هنا. وعن جره الكسر. الكسر نيابة. كيف نيابة عن هي الكسر ما هو إيش؟ هي الكسرة ما هو غيرها. يعني على المجال كسرة ظاهرة. طيب سبحان الله بيهوك. الله تعالى باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو على قسمين لفظي ومفعول. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المصدر. هذا هو الثاني من المنصوبات. الأول هو المفعول به